وتكره إمامة اللحان، وتكره إمامة اللحان أي الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، ما لو كان لحن يحيل المعنى فكما تقدم في الأمي. نعم. والفأفاء، والفأفاء الذي إذا جاء يقرأ يأتي بالفاء، يكثر من الفاء أثناء حديثه لآفة فأفاء فتجده يرددها مرات. والتمتام في التاء تجد التاء إذا أراد أن يتكلم يتأخر ويأتي بالتاء مكررة. نعم. والتمتام ومن لا يفصح بعض الحروف، ومن لا يفصح بعض الحروف كأن يكون مثل ما ذكرنا الشراطة بدل الصراط، أو تكون صفات الحروف متداخلة عنده بطبيعة لسانه. نعم. أو عجمة تكون فيه عجمة. نعم. وأن يأم أجنبية، فأن يقول في الرحمن الرهمان في الهاء، هذا أيضا يعتبر يبدأ الحرف بحرف، في الرحيم الرهيم مثلا يقول، وهكذا بالنسبة للراء إذا كان ألثق ألثق. نعم. وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ويكره له أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، وذلك لأنه منهي عن الدخول على النساء والخلوة بهن إذا لم يكن من المحارم. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وإذا خلى بأجنبية فإنه منهي عن هذه الخلوة، لقول عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال ألا لا يخلون رجل بامرأة، فهذا نهي. قالوا وبناء على ذلك لا يصلي الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية على خلوة، لأنه قد يخرج عن مقصود الصلاة إلى الفتنة. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، أن يأم القوم وهم له كارهون، وفي ذلك الحديث الذي فيه الوعيد الشديد حتى عد بعض العلماء هذا من الكبائر. الكراهة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون كراهة مشروعة أو تكون كراهة غير مشروعة. فالكراهة هي المشروعة التي تكون لخلل في الإمام في دينه، أو يكون إنسان يعسر عليهم ويؤذيهم ويخرج عن حدود السنة، دائما يطول عليهم ويضجرهم وأسلوبه أسلوب منفر، فمثل هذه الكراهة شرعية. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يتأخر عن الصلاة مما يطول فلان، قال عبد الله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعظ موعظة أشد من تلك الموعظة، وقال إن منكم منفرين. فأقر الرجل حينما كره من هذا الإمام إطالته، ولما شكي معاذ عن الإطالة لم يعتب على الشاكي ذلك، وإنما سمع شكواه وعنف معاذا وقال له أفتان أنت يا معاذ. فهذه كراهة مشروعة، إمام إذا دخل في المحراب نسي من وراءه فلم يرحم الشيخ الكبير ولا يراعي السقيم ولا يراعي ذا الحاجة، ولربما يكون المسجد في مكان فيه الناس في شغل فلا يراعي أوضاعهم ويحاول أن يطول بهم ويعنفهم وفيه شدة وغلظة وعنف، فمثل هذا يكره. يعني لكن الكراهة جبلية لا يستطيع الإنسان يمسك، خاصة وأنه على خلاف السنة وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه فقال إن منكم منفرين، فإذا كرهوه لهذا الوجه من وجود العنة والمشقة والإضرار بهم فالكراهة شرعية. وبناء على ذلك مثل هذا ينطبق عليه الوعيد الشديد، النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم قيد شبر، يعني لا تقبل منهم صلى الله عليه وسلم عافية ولا ترفع إلى السماء. رجل أما قوما وهم له كارهون، وعبد آبق حتى يرجع أبق عن سيدي حتى يعود إليه، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب. هؤلاء الثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم قيد شبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وعيد شديد، وإذا كان الإمام لا يبالي فالأمر أشد وأعظم. إذا قيل له إن الناس يكرهونك أو لا تطول على الناس لا تؤذيهم، قال من أعجبه فالحمد لله ومن لم يعجبه فلينصرف، هذه جرأة. ومثل هذا على خطر، ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب نفسه وأن يستشعر أنه على نقص وأنه بشر، وقد يكون من الإنسان الخطأ وهو لا يدري، فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآته، فالإنسان لا يستطيع أن يرى ما بعينه إلا بمرآته، والمرآة هم الناس. فإذا جاءك الناس وقالوا لك أنك تطول، وجاءك أكثر من شخص أو شخص تثق به وبدينه وأمانته، فاعذر الناس وأنصفهم من نفسك. أما الحالة الثانية وهي الكراهة غير الشرعية، أناس متساهلون في أمور دينه والإمام يدعوهم إلى السنة ويدعوهم إلى طاعة الله عز وجل، فيكرهونه لأنه يدعوهم إلى الخير، ويكرهونه لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويكرهونه لأنه لا يجاملهم ويبين لهم الحق ويصدع بالحق، فهذه الكراهة وجودها وعدمها على حد سواء. ومثل هذا ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فهذا على خير وعلى سنة وعلى رشد. فإن كان الإمام مكروها فإنه لا يقدم على الناس، ولا يقدم على الناس من يكره، لأنه إذا تقدم على الناس من يكره لا لا لا ترتاح الناس صلاة وراءه، ولا تتأثر بقراءته، ولا تتأثر بمواعظه، وفي هذا صرف للناس عن الخير. ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وأمره أن يهيئ من نفسه ما يدعوهم إلى قبول إمامته وحبه والإقبال عليه. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندية إذا سلم دينهما؟ تصح إمامة هؤلاء إذا كانوا على ديانة واستقامة، فليس أوضاعهم مثلا ولد الزنا الذنب ذنب غيره وليس بذنبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكره بعض العلماء أن يقدم ابن الزنا للإمامة بالناس، وهذا قول فاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد يكون على صلاح وديانة واستقامة، والذنب ذنب غيره وليس بذنبه هو، وليس عليه من وزر والده شيء. وما ورد من أنه لا يدخل الجنة فباطل، وقول مردود مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول شاذ لا يعول على مثله، قال بعض من ولد الزنا لا يدخل الجنة، وهذا قول مجه العلماء وردوه وأبطلوه، لأنه من صادم النصوص الصحيحة الصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يضيع الله الصلاة؟ قد صلح واستراح. أخبر الله تعالى أنه يخرج الحي من الميت، كما أخرج عكرمة من رأس الكفر وهو أبو جهل. فلذلك لا يمتنع أن يخرج العبد الصالح وقد يكون أبوه زنا ثم تاب إلى الله فتاب الله عليه، وهكذا بالنسبة لأمه. فالمقصود أن ولد الزنا تصح إمامته إذا استقام، لكن بعض العلماء يقول إذا وجد غيره وهو مثله أو في مثل حاله فيقدم عليه، لئلا يتكلم الناس، ولئلا يغتابوه الناس، ولئلا يقع الناس في حقه، وصيانة للإمامة وحفظا لها إذا وجد غيره. ما إذا لم يوجد غيره أو كان أفضل الموجودين فخليق به ونعم عين. نعم. والجندي إذا سلم دينهما؟ كذلك أيضا الجندي تصح إمامته ويصلي بالناس إذا كان على استقامة وخير. نعم. ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها؟ ويصح أن يؤم الناس من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. دخلت على أخيك فأنت تريد أن تصلي الظهر قضاء مثلا، لو أنك دخلت على أخيك وهو يصلي الظهر ويكون خاصة عند قول من يقول أنه يجوز أن تصلي الظهر وراء العصر، هو يصلي العصر أداء وأنت تنوي الظهر قضاء، فإنه يجوز ولا حرج، فصلاة مقضية وراء مؤداة. وهكذا لو قضى هو الظهر ثم جئت وراءه وصليت العصر أداء صح هذا، يصح الأداء خلف القضاء والقضاء خلف الأداء إذا اتحدت صورة الصلاتين، وبناء على ذلك لا حرج. ويعتبر العلماء هذا مع اختلاف النية لحديث معاذ رضي الله عنه الثابت في الصحيح حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وينطلق إلى قومه يصلي بهم العشاء هو متنفل وهم مفترضون، فاختلفت نيته معهم، قالوا فلا يؤثر أن ينوي القضاء وينوي غيره الأداء، أو ينوي هو الأداء وغيره ينوي القضاء، لا حرج في هذا. نعم. وعكسه كذلك لو صلى أداء وصليت أنت قضاء فلا حرج. وهكذا بالنسبة في صلاة الظهر، فلو أن إنسانا مثلا نسي صلاة الظهر البارحة ولم يصليها ولم يذكرها إلا اليوم ودخل عليك وأنت تصلي الظهر، فإنه هو قاض وأنت مؤذن، يصح القضاء خلف الأداء. ولو ابتدر هو بصلاة الظهر فصلاها ناويا القضاء ثم أنت دخلت عليه بعده فنويت وراءه الأداء صح ذلك ولا حرج. نعم. لا مفترض لمتنفل، أي لا يصح أن يصلي المفترض بالمتنفل وراء، لا يصح أن يصلي المفترض وراء إمام متنفل. هذه المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول يقول إذا كان يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية وجمع من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقولون إنه يصح أن يؤم المتنفل المفترضين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني يقول لا يصح أن يؤم المتنفل المفترضين، وبهذا القول قال جمهور العلماء، من المالكية والحنابلة والحنفية يقولون إن صلاة المفترض لا تصح وراء المتنفل. أما الذين قالوا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل فاحتجوا بحديث معاذ الذي سبقت الإشارة إليه، فإنه ثابت في الصحيح أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم هو متنفل وهم مفترضون. وفي الرواية عن جابر هي له تطوع ولهم فريضة. وجه الدلالة أن هذا وقع من جابر من معاذ رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فدل على صحة إمامة المتنفل بالمفترض. وذهب الجمهور كما قلنا إلى عدم صحة إمامة المتنفل للمفترض، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال فلا تختلفوا عليه. وجه الدلالة أن هذا نهي، فإذا كانوا ناوين للفريضة وراء فقد اختلفوا عليه، وبناء على ذلك لا يصح أن يوقعوا الفريضة على النافلة، ثم إن الفريضة أقوى من النافلة، وقد عهدنا بناء الضعيف على القوي لا بناء القوي على الضعيف، خاصة وإن الإمام ضامن. ثم أجابوا عن حديث معاذ بوجوه، قالوا إن حديث معاذ فيه رواية أنه إن حديث معاذ محمول على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ويأتي بقومه ينوي الفريضة، وهذا طبعا مردود وباطل، خاصة وأنه يصادم الرواية الصحيحة عن جابر أنه كان ينوي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بقومه نافلة. ولا يعقل بمعاذ رضي الله عنه وهو الفقيه أن يضيع صلاته وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أفضل. الأمر الثاني أجابوا عن حديث معاذ، قالوا سلمنا أن حديث معاذ أهل قباء مفترضون وهو متنفل، ولكن نقول قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذلك يقول فقهاء الحنفية إنه منسوخ. وبناء على ذلك قالوا إنه لا يصلح للاحتجاج به لرواية السنن إما أن تصلي معنا أو تصلي مع قومك، قالوا هذا يدل على أنه منسوخ هذا الفعل، وهذا جوابه باطل لأنه الرواية متكلم في سندها، و بناء على ذلك لا يسلم النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة أنكر عليه الإطالة ولم ينكر عليه إمامته بقومه وهو متنفل، وإنما قال أفتان أنت يا معاذ، ثم بين له السبيل الأمثل والسنة في إمامة الناس، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على إمامته وأن إمامته صحيحة، وأن هذا الفعل يعتبر في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإقرار، يعني أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إقراره، وعلى هذا يعتبر القول بجواز إمامة المتنفل للمفترض هو القول الراجح، والصحيح أنه لا حرج للمتنفل أن يؤم المفترضين. ولهذه المسألة نظائر وصور، منها لو أنه دخل وراء متنفل إن اتحدت صورة الصلاة فلا إشكال، وإن اختلفت فلا. وبناء على ذلك لو أنه دخل والمتنفل يصلي التراويح فإنه يجوز له أن يصلي وراءه العشاء، سواء كان مسافرا فيسلم بتسليم الإمام أو كان مقيما فبعد تسليمه من الركعتين يقوم ويأتي بركعتين كأنه مسبوق، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الصور. أما لو اختلفت صورة الصلاتين كأن تكون المغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب فإنه لا يصح الائتمام في مثل هذه الحالة، لأنه يؤدي إلى اختلاج الصلاة، والمحفوظ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ من إقراره عليه الصلاة والسلام إنما هو في اتحاد صورة الصلاتين، أما في الاختلاف فإنه لم يثبت، فيبقى الأصل في المتابعة للإمام على ما هو عليه. وأما ما استدل به من قال بالمنع من قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه فإنه محمول على الاختلاف في الأفعال، وليس المراد به الاختلاف في النيات لحديث معاذ الذي دل على تخصيص هذا العموم. نعم. ولا من يصلي الظهر لمن يصلي العصر أو غيرها، هذا بناء على المذهب الذي يقول أنه لا يصلى مع اختلاف النيات، والصحيح أنه يجوز أن يصلي مع اختلاف النية. أما لو كانت نيتك النافلة والإمام مفترض فإنها تصح بالإجماع، لو كانت نيتك النافلة كأن تدخل وقد صليت الظهر ثم دخلت المسجد والإمام يصلي فإنك تصلي وراءه الظهر، هي لك نافلة ولهم فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الصحابيين كما في حديث الخيف بنا وهو ثابت الصحيح، وكذلك أمر به أبا ذر رضي الله عنه لما أخبره عن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا صلى النساء جماعة فهل يجوز أن تؤذن إحداهن وتقيم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يؤذن لأم ورقة الشهيدة، وكانت تسمى شهيدة لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستأذنه في الخروج لبدر، فمنعها عليه الصلاة والسلام، قالت إنها تريد الشهادة، فقال لها امكثي في بيتك وستأتيك الشهادة، فمكثت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، حتى إذا كان زمان عثمان قام عليها غلام من غلمانها فغطاها بقطيفة حتى ماتت، فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الكريمة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها أمرها أن يؤذن لها، فدل على أن الأذان ليس للنساء، ومن ثم قالوا ليس على النساء أذان ولا جماعة، وإنما هو للرجال، والغالب في صوت المرأة أنه فتنة، وبناء على ذلك فإن الأذان إنما يكون لرجل يؤذن لها على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا خرج الإمام من الصلاة لتذكره أنه محدث واستخلف فكيف يصلي النائم؟ هل يستأنف أم يبني؟ سابقكم الله. أما بالنسبة للنائم فإنه يبني ولا يستأنف، وهذا هو المقصود من الاستخلاف، أن يبني على الصلاة ولا يستأنف، وظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يدل على الاستخلاف بصورة العكس، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. فضيلة الشيخ، من علم أن ببدنه نجاسة أو بثوبه نجاسة وهي لا تزال إلا بالماء ثم علم بها أثناء الصلاة وهو إمام، فماذا يفعل؟ أسألكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا كان الماء قريبا وأمكنه أن يصل إليه دون أن ينحرف عن القبلة فإنه يجوز له أن يمضي إلى الماء وأن يغسل هذه النجاسة ثم يبني في صلاته ويستمر، كأن يكون بجواره صنبور ماء أو بجواره وعاء فيه ماء وأمكنه أن يأخذ منه ويغترف دون أن ينحرف عن القبلة، فإن الجماهير على أن له ذلك ويتم صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله، فخلع النعال فعل لإزالة النجاسة، فلما خلع النعال وفعل فإنه كذلك يخلع النجاسة عن ثوبه بالغسل، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما أذن له بأن يزيل نجاسة أذن له بلازم ذلك من الأفعال التي لا يخرج بها عن كونه مصليا ولا ينحرف بها عن القبلة. أما لو كان الإمام بعيدا عن الماء أو يتأثر عليه أو لا يمكنه أن يصل إلى الماء إلا بفعل كثير أو ينحرف عن القبلة فإنه يستأنف ولا يبني، وبناء ذلك يقطع الصلاة ويخرج منها ويستخلف غيره إن كان إماما بالغير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة الصلاة خلف الفاسق، إذا كان الإمام فاسقا فسقا أكبر كأن يكون ممن يستغيث بالقبور ويقع في الشركيات، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ أثابكم. لا، إذا كان كافر نحن قلنا أنه لا تجوز الصلاة وراء كافرين، وهكذا بالنسبة إذا ثبت شكه فإنه لا يصلى وراءه، إذا ثبت أن في عقيدته خللا أن في عقيدته خلل يوجب بطلان الصلاة فإنه لا يصلى وراءه. نعم، إنما المراد الفسق الذي لا يخرج من الملة، الفسق الذي لا يخرج من الملة، أما لو كان فسقه والعياذ بالله أكبر مخرجا من الملة فإنه لا يصلى وراءه. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل مع الإمام بعد تكبيرة الثالثة؟ أثابكم. إذا دخل المصلي مع الإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة فإنه إذا سلم الإمام لا تخلو الجنازة من حالتين عند المحققين من العلماء، فإن كانت الجنازة تترك برهة لقضاء من فاتته الصلاة لكي يقضي فحينئذ يكبر ويقول الأذكار التي بين التكبيرات، أما لو كانت ترفع كما هو الحال في غالب الجنائز الآن فإنه يوالي بين التكبيرات ويسلم، وهذا اختيار جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم، ووجهه أن الصلاة إنما شرعت بحضور الجنازة، ولذلك لا يصلى في المسجد قبل حضور الجنازة وإنما يصلى بعد حضورها، وبناء عليه فرفعها يعتبر موجبا لانتهاء الصلاة عليها، فبمجرد أن ترفع من المسجد أو ترفع من الأرض فإنه قد انتهت الصلاة عليها، فيوالي بين التكبير، فإن فاتته تكبيرتان فبمجرد سلام الإمام يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، هذا إذا فاتته تكبيرتان، إن فاتته ثلاث تكبيرات فإنه بمجرد سلام الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، يوالي بين التكبير ولا يقول الأذكار التي بينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص مسافر أراد أن يؤخر صلاة المغرب جمع تأخير مع صلاة العشاء، وعندما حضر وقت صلاة العشاء وجد جماعة تصلي العشاء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يصلي العشاء مع الجماعة ثم يصلي المغرب؟ أثابكم الله. يصلي العشاء بنية النفل ثم يقيم للمغرب ويصليها ثم يصلي العشاء، ووجه ذلك أن صلاة العشاء لا تصح قبل المغرب، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى الصلوات مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبناء ذلك لا يصح إيقاء فريضة قبل فريضة إلا إذا كانت مرتبة على الوجه الذي وقعت عليه. وعلى هذا فلو صل لو قلنا له صل العشاء ثم صل المغرب فقد خالفنا مقصود الشرع من مراعاة الترتيب، حيث لا يخاطب بصلاة العشاء إلا بعد أن تبرأ ذمته بصلاة المغرب. وعلى هذا قال العلماء يدخل بنية النافلة في العشاء ثم بعد ذلك يقيم للمغرب فيصليها ثم يصلي بعد ذلك العشاء، هذا إذا كان المسجد لا يسع أكثر من جماعة. أما لو كان مسجدا سابلا كمساجد السفر والتي على طرقات السفر فإنك تقيم للمغرب وتحدث جماعة ثانية للمغرب وتصلي بمن شئت، لأن المساجد السابلة أرخص فيها بتكرار الجماعات شريطة ألا يشوش بعضها على بعض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة سواء بالفريضة والنافلة أم ذلك خاص بالفريضة؟ أثابكم الله. هذه وجهان، هذه المسألة فيها وجهان للعلماء، أصحهما أن المضاعفة في مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى شاملة للفرض والنفل، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاته في مسجدي هذا 1,000 صلاة، فإنها نكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم فشملت الفريضة والنافلة. وقال جمع من أهل العلم وإن المضاعفة تختص بالنافلة دون بالفريضة دون النافلة، واحتجوا بوجوه، أولها وأقواها حديث رمضان حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في قيام الليل ثم في الليلة الثالثة امتنع من الخروج وقال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وجه الدلالة قالوا إنه صرفهم عن صلاة القيام في المسجد إلى صلاتها في البيت، فدل على أن المضاعفة مختصة بالفريضة دون النافلة، وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته ولم يكن يصليها في مسجده إلا ما ورد من الاستثناء في صلاة راتبة الجمعة البعدية. قالوا هذا كله يؤكد أن النوافل الأفضل فيها أن تكون في البيوت، وأن المضاعفة في المساجد هذه المفضلة مختصة بالفرائض دون النوافل. والذي يترجح القول الأول الذي هو للجمهور أن المضاعفة شاملة للفرض والنافلة لعموم الحديث الذي ذكرناه، وثانيا أن الاستدلال بحديث فإن خير صلاة المرء الذي يظهر أنه لا تعارض بين النصين، فإن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سوى مضاعفة متجهة إلى العدد، وحديث فإن خير صلاة المرء راجعة إلى البعد عن الرياء، فانفكت الجهة بين النصين، والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض إلا إذا اتحد مورد النصين، يأتي حديث ويقول 1,000 صلاة وحديث يقول هي بصلاة، وبناء على ذلك لا نسلم أن الحديثين متعارضان وإنما كل منهما في جهة. ويؤكد هذا قول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، وهذا من جهة بعدي عن الرياء وعمارتي لهذا البيت حتى لا يكون كالقبر الذي لا يصلى فيه. فالذي يظهر والله أعلم أن البيوت لها فضل إحيائها بالذكر حتى لا تشابه القبور، ولكي يكون إقامته للصلاة في بيته بركة عليه وخيرا عليه وعلى أهل بيته. وأما بالنسبة لمضاعفة الصلاة في المساجد فهي باقية على عمومها لثبوت السنة فيها على العموم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى وصحبه. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط.